إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كفر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله لقد أمر الله تبارك وتعالى بالإصلاح واقتضت سنته أن يكون هذا الإصلاح منهج الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين كان الإصلاح منهج الأنبياء في دعوتهم وفي سلوكهم مع الناس بعد أن كان هذا حالهم مع الله تبارك وتعالى فإنهم صالحون في أنفسهم مصلحون ما أفسد الناس وما أفسدته عليهم شياطينهم من أمور دينهم ودنياهم ولهذا حذر الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم أقوامهم من الإفساد بشتى الصور وبمختلف أنواعه فهذا موسى عليه السلام يقول لقومه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ثم إنه لما ذهب للقاء ربه استخلف عليهم أخاه هارون عليه وعلى موسى وعلى سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه وقال له كما ذكر ذلك ربنا عنه اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين بل إن نبي الله صالحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لقومه هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أو قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وهذا قول نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كذلك. قال الله عز وجل على لسانه: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذا فمنهج الأنبياء منهج إصلاح لحياة الناس بمختلف مناحيها واتجاهاتها. منهج الأنبياء منهج إصلاح لدينهم، منهج إصلاح لحياتهم، منهج إصلاح لمجتمعاتهم. ولهذا لما وعظ شعيب عليه السلام قومه قال له ما حكى الله تبارك وتعالى عنه: بل إن كثيرا من أهل العلم يلقبون نبي الله شعيبا بأنه خطيب الأنبياء بهذه الكلمة التي أوجد فيها ولخص دعوته. قال عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بمنهج الإصلاح ليقضي على ما أفسد التخص طوائف بني آدم في الناس. فإن الله عز وجل خلق الكون صالحا بكل ما فيه، ولكن الناس هم الذين يفسدون على أنفسهم وعلى غيرهم. ولهذا لما أخبر الله الملائكة أنه يريد خلق خليفة له في الأرض يقوم بأمره ويعمرها بطاعته، قالت الملائكة لرب العالمين على سبيل الاستفهام لا على سبيل الاعتراض: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وما فسد ما فسد من شؤون الناس إلا بفهم الناس. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولهذا جاء القرآن ليذكر فساد المفسدين وليحذر منه. وإن أفسد المفسدين من بني آدم كفارهم ومنافقوهم ويهودهم. فأما فساد الكفار والمنافقين، والمنافقون الإيطاليون كفار في الباطل عند الله تبارك وتعالى، مسلمون عند من خفي أمرهم عليهم من بني آدم. قال الله عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون. وهكذا ظن الفاسد المفسد انه مسلم. فانك ترى كثيرا ممن يفسدون على الناس دينهم او دنياهم يقولون: لا نريد من الناس الا التقدم والرقي، نريد ان ننقلهم من تعاليم دين نزلت برعاة الغنم لنجعلهم قادة للامم. ووالله لا تصلح للعبد حياة إلا إذا صلح له دين، ولا يصلح للعبد أمر إلا إذا صلح قلبه بدين الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. حديث أخرجه الشيطان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. والعلماء يقولون كلمة إنما تدل على الحصر، يعني كأنهم قالوا بل لا يمكن أن يوصف بالإصلاح بيننا، نحن مصلحون فقط. فأفضل الله هذا الأسلوب بأسلوب قرآني يليق بالرد عليهم، قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وذكر الله عن اليهود أنهم أهل إفساد في الأرض، قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. وأي فساد أعظم من فساد عقيدتهم في الله؟ يتهمون رب العالمين بالموت، لعنهم الله. فرد الله عليهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فكل ما فيه ضرر فقد نهى الإسلام عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن ذلك فيما يتعلق بالإفساد في الأرض وإفساد ما بين الناس من علاقات، قال لأصحابه يوما: ألا أخبركم بأحسن من درجة الصيام، من درجة الصلاة والصيام والصدقة إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين أو فإن فساد ذات البين هي الحالقة. جاء في رواية: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق البين. فسعي الإنسان لإفساد ما بين الرجل وأخيه نوع عظيم من أنواع الإفساد. ثم سعي الناس أو سعي من سعى في إفساد المرأة على زوجها نوع من أنواع الإفساد في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: من خبب امرأة على زوجها، خبب على إفسادها. يعني تسمعي الشباب، انت وهو راس براس، انت كيان غير مهمل في المجتمع. نعم والله ما عرفت المراه قد عرفت وما اخذت حقها، بل وما ذاقت طعم حريتها الا في طيب الاسلام العظيم وتعاليمه. وهم يريدون بذلك ان تتعالى المراه على زوجها، بل وان تتنكر لحياتها. وهكذا إذا من أفسد من خبر امرأة على زوجها أو خادما على سيده فليس منه. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم في الكتاب عليه الصلاة والسلام. هذا من أنواع الإفساد في الأرض. كذلك من أنواع الإفساد في الأرض التي جاء الإسلام ليحذر منه إفساد الإنسان على علاقته بربه بما يلقى اليه من الشبهات والشهوات. فاعتنبه كل يوم يسمع كلاما يضعف عليه دينه. انت تصدق ان في عذاب قبر؟ اتصدق ان فيه سؤال للملكين من الملكين لك؟ انت بتصدق ان في حاجه اسمها نعيم او عذاب؟ هذا كله لا يتماشى مع الحق. العقل ينكر، العقل لا يصدق. وهكذا إذا القرار مش عذاب قبر، مفيش سؤال ملكي، مفيش نعيم، مفيش كذا. إذا هذه مقدمة لإنكار بحث الناس يوم القيامة. وده معناه إيه؟ معناه أن يفعل الإنسان ما أراد، فما هي إلا حياة واحدة يعيشها فليأخذ منها ما طاب لنفسه أن يأخذ. وكذلك من أنواع الإفساد في الأرض أن يسعى الإنسان لتحقيق شهوات نفسه دون النظر إلى أمر حلال أو حرام، كما سيتضح ذلك بإذن الله عقب جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خلاصة أمن الإفساد في البعد عن الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان صنعة الله، فإن الله عز وجل خالق كل صانع وصنعته، كما ورد ذلك عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه أرسل لهم رسلا وأنزل عليهم الكتاب، ليأمرهم ولينهوهم، ليأمرهم بما فيه صلاح أهلهم وصلاح معاشهم وصلاح معادهم الذي يقولون بين يدي الله تعالى. فإذا خالف الإنسان منهج الرسل وترك ما أمرته به أنبياؤهم وبلغتهم إياه عن ربهم فقد أفسدوا على أنفسهم حياتهم الدنيا الأولى وحياتهم الآخرة. إذا فلا صلاح إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك كلما رأيت فسادا، كلما رأيت خللا، كلما رأيت ارتفاعا من بركة وقلة لها، فاعلم أن ذلك مظهر من مظاهر إفساد الناس في الأرض بالبعد عن منهج الله تبارك وتعالى. وما أجمل هذه الكلمة التي كان يرددها الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، كان يقول: إذا رأيت فسادا في الكون فاعلم أن حكما من أحكام الله قد تغير. لأن الله عز وجل خلق الكون بما فيه لحكمته، وخلقك له سبحانه وتعالى، والكون كله خلق على الصلاح على التمام لا خلل فيه. فإذا سعى الإنسان فأبصر بسلوكيات البيئة من حوله أو أبصر من حوله من الناس بما دلهم عليه من المعاصي، سواء كان المعاصي في مطعوم او مشروب او في ثياب يلبسه، حتى تجردت فتيات المسلمين من ثياب الحشمه بعد ان تجردت من حيائها، وتجرد كثير من شباب المسلمين الا من رحم ربهم من التبعيه لمنهج الله تبارك وتعالى والسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت هذا الخلل العظيم وهذه الفجوة الهائلة بين منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه الناس، ولهذا عوقب الناس بسوء صنيعهم بما يشتكون منه من ضيق الأرزاق وقلة البركة ونحو ذلك. عد إلى ما ذكرتك به في أول تلك الموعظة من قول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. خذ بالك العلماء قروا الجو، وليس هذا يعني استدراكا على القرآن، بل الجو يشمل ما فوق البحر وما فوق البر مما هو محيط بهما. ظهر الفساد في البر والبحر. لماذا؟ ما السبب؟ قال: بما كسبت أيدي الناس. إذا ما وقع الناس فيه وما يسقى الناس منه إنما هو بسوء صنيعهم واستجابتهم لشياطين الجن والإنس فيما كسبت أيدي الناس، ومع ذلك فما زالت رحمة الله ترزقنا. من أين تأخذ أن رحمة الله ما زالت تحيط بنا؟ قال الله: ليذيقهم بعض الذي عملوا. لم يقل الله ليذيقهم الذي عمل. ناس الحق الا من رحم ربك، كل حاجه بتقول بعد الصلاه بحجه ان العمل عباده، ثم بعد ذلك يشتكي. وسبحان الله تناقض عجيب، يقول لك اصل في الشكر وفي الكعبه ما فيش شكر. طب ما يعني ما وجه الجمع بين انه لا عمل ثم ان العمل عباده؟ العمل إذا كان حلالا وإن أشغلك عن حق ربك تبارك وتعالى. ارتضى الناس زواجا على غير منهج الله بأقيمة الأسر على ما ارتضوه من منهج الدنيوي أم على المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن المادة إذا كانت السبب في اقتران وزواج فلانة من فلان فحدث عما يكون من الفساد ولا حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الامور التي يغفل في مثلها الرجال في النساء، قال: تنكح المراه لاربع: من لدينها ولحسبها ولمالها، او قال ولجمالها. فاغفر، قال فاغفر يعني تغفر وابحث عن ما تريد تجربتها. وقال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه كزوجته الا تفعلوا فتكون فتنه في الارض وفساد كبير. وفي روايه وفساد عظيم. فإذا أقيمت الحروف على غير منهج الله فحدث عما يكون من وراء ذلك من سوء الإفساد ولا حرج. وإذا فسد القوام كما يقولون عم فساد الأقوام. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عم يعتقدون الذي ينتبه فقد أفسدتم. فعودوا إلى ربكم ليصلح الله عز وجل ولو أخذنا الله عز وجل بكل ما عملنا لهلكنا. قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يعني لعما الأخذ بسبب الإفساد ما على الأرض من دواب حتى من لم يفسد كالبهائم، ولكن ربك رحيم حكم عدل سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. اذا فالحل هو العودة الى منهج الله تبارك وتعالى بشموليته، ان تطبق منهج الله عز وجل في حياتك، في نفسك، ثم في بيتك، ثم في مجتمعك بمختلف انواع التفكير. فان منهج الله شامل لحياتك الاقتصادية والدينية والاجتماعية والبيئية، كل ذلك من صلاحية هذا الدين الخاتم، فلا بد وأن يكون شاملا لحياة الناس حتى لا يحتاج إلى تعاليم أخرى مستوردة من هنا أو من هنا. فدين الله كاف، ولا وسع الله على من لم يسعه دينه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الالتزام بشرعه وتطبيق تعاليم دينه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واستغفر منا ما يرضيك عنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين واعد بفضلك راية الحق والدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم اقمع اهل الزين والفساد. اللهم عليك باليهود والمنافقين. اللهم عليك باليهود والمنافقين. اللهم عليك باليهود والمنافقين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بللا ولا تغارب منهم احدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقتل عيوننا وبيض وجوهنا وارفع في الجنه درجاتنا ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.